أنهم نبذوا عهود الله ثم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأرادوا أن ينسبوا كل شيء ليعهد سليمان إلى السحر وإلى عمل الشياطين، فأراد الله أن يبرئ سليمان من هذه، وقال هي منة امتن الله بها على إيه؟ على سليمان. إيه حكيت بقى واتبعوا ما تتلو الشياطين وما كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ايه هو السحر؟ اولا السحر السين والحر الري، المادة بتاعتها تأخذ منها كلمة سحر. مش في سحر عندنا؟ السحر هو ايه؟ بيبقى في اخر الليل وفي اول شقشقة الايه؟ اذا ففيه بين بين، فيه من ظلمة الليل ومن اشعاعات ضوء الايه؟ النهار، يبقى مختلط او السحر كده شيء مخيل إليك أنه واقع وهو ليس إيه؟ هو جامع بين شيئين، ظاهره واقع وباطنه غير إيه؟ غير واقع. إذا باطنه غير واقع، أم قال لك أن القرآن حين يتعرض لذلك، إحنا قلنا قديما سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، إذا ما لهمش دعوة بالحقيقة. السحر فين؟ في الأعين الناس. وقال آية أخرى يخيل إليهم من سحرهم أنها الله، إذا ما دام يخيل إليهم يبقى هي ما بتصحاش، يخيل الله، يبقى إذا السحر يبقى إيه؟ يبقى تخييل، تخييل أمر على أنه حقيقة وهو ليس إيه؟ وهو ليس بحقيقة. قبل إيه؟ قبل السحر. يبقى السحر تخييل أمر على أنه حقيقة وهو ليس إيه؟ وهو ليس بحقيقة. بدليل كما قلنا أيضا سابقا أن موسى حينما أراد الله أن يجعل في عصاه المعجزة، أراد الله أن يجعل له تجربة أمام الله، قال له ما في يدك مش كده، وما تلك بيمينك إيه؟ قال له إيه؟ هي عصايا لعلم أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها إيه؟ قال له هذا مدى علمك بها، إنما خذ علمي، ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي إيه؟ حية تسعى. طبعا يخاف ولا ما يخافش؟ قال له خذها ولا تخف، سنعيدها صراطها الاولى حتى لا يطلب وقت التجربة مع فرعون. يبقى عمل له ايه؟ عمل له التجربة، ومع ذلك لما جه عمل له برضه التجربة برضه حصل له ايه؟ أوجس في نفسه ايه؟ طبعا لا. حينما نظر السحرة الى ان عصى موسى تلقفوا حبالهم وعصيهم، ماذا صنعوا؟ أبي الدقة لنا ماذا صنعوا؟ خروا سجدة. ليه؟ أنك لأن الساحر يرى الشيء على حقيقته، والمسحور اللي هو الناس هم اللي يشوف الحركة بس، إنما الساحر نفسه يشوفها إيه؟ يشوف الحقيقة. فهم لما بصوا كده لقوا العصا مش عصا، لقوها حية. سبحان الله الله، إذا انقلبت حقيقة. إذا فمعجزة موسى ليست من نوع السحر، لأن القلب لمين؟ للحقيقة مش لتخييل الرائي. وإلا كانوا السحرة شافوها إيه؟ شافوها عصا. أم لما شافوها مش عصا ورأوها حية قال لك هذا المسألة مش مسألة لا. ولذلك قلني إنهم كانوا مصحين جدا، وأن لا يقدروا على قلب الحقيقة إلا الله. ولذلك قالوا آمنا بموسى ولا آمنا برب؟ برب. تبقى دي مش شغلة بشر بقى، تبقى دي مش شغلة. والأول من هنا نفهم الفارق بين معجزة موسى وبين إيه؟ طبعاً. إذا فالسحر تخييل حقيقة، تخييل حقيقة وليس بإيه؟ وليس بحقيقة. إزاي؟ لأن الشياطين لهم قدرة على التشكل، لهم قدرة يعني يتشكل بأي شيء. لا تستطيع أن تدرك الشيطان على صورته الحقيقية، ولكنه يتشكل لك بما يمكن لإبصارك أن يدركه، شيء مادي، ولكنه إن تشكل حكمته الصورة.

ليه؟ ليظل تكافؤ الفرص عاصما له من الطغيان. وليقل انني ساخذ هذا السلاح القوي ومش هستعمله الا في الخير. لانه لو كنت هتستعمله في الخير استعمله في خير نفسك. استعمله في ايه؟ في خير نفسك. انت بتروح تعمل لده علشان تاخد لك جنيهين ولا تاخد لك مش عارف ايه، ولا تجد واحدا اشتغل بهذا الشيء الا مات على فقر ومات على حاجه ونصابين كلهم. يبقى دليل على انها مساله، على انها مساله خيبه، وانه كان رجال من الانس يعوزون ولا تستعيذ بشيء الا اذا استجرت به لينجدك. وهل فعلوا معهم شيء؟ زادوهم رهقا، زادوهم ايه؟ تعبا، زادوهم نصبا، زادوهم فقرا، زادوهم ايه؟ حاجة. فكأنهم اخذوا سلاحا ليقوي به انفسهم. ولا الفرص هتفضل هي الفرص، وانت بس اللي هتاخد جنب. ولذلك كنصح الملائكة حين يعلمون انك انما نحن فتنة فلا تكفر. فكأن كل من يتعلمه يبقى ايه؟ أم قال لك لأن هناك فارق بين أن تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الأداء. الله، فيه فرق بين أن تتحمل وبين أن تؤدي. أنا ضربت مثلا، قلت من الجائز أن يأتي لك واحد ليقول لك عندي مبلغ من المال وأنا أريد أن أضعه عندك أمانة، فأنت في حالة الاحتمال تقول نعم ما فيش مانع. ولما تيجي اخدها انت ما ضمنتش نفسك وقت الاداء ساعة ما يجي يقول لك هات. انت نفسك الان انما لعل ظروفا تجعلك تحتاج فتتصرف في المبلغ، فلما يجي لك تنكر. ولذلك تقول له ابعد عني، ماليش دعوه بالحكايه دي لانني لا اضمن نفسي وقت الايه؟ الاداء. وقت الاداء. فواحد يقول انا هتعلمه ومش هكفر، انا هتعلمه. يقول ما ساعه يكون في يدك ما تقدرش وقت الاداء ان تتحكم فيها، فمن الخير يجيب يكونك بس هات المسدس وانا مش هستعمله الا هستبني بس. يقول له ده وقت التعامل انت بالك رايق، انما المواضع يجيك كده ويشتمك ولا يقول لك اي حاجه يزعلك ما نضمنش هتعمل ايه ساعتها. اذا ففيه فارق بين ان تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الاداء. ومن ذلك كان تعلم السحر كفر. ليه؟ لماذا؟ لأنه تختل به الفرص وقد تأخذه على أنه الخير. بنقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الناس يقع إيه؟ من لا يقول أنت بتقول كده لكن لا تضمن ظرفك كيف سيكون، بدليل أننا لا نجد واحدا اشتغل به أو استلم منه إن كان صادق حتى في أنه يعرف السحر حتى مفهوم، وإلا وهو حاله من أبأس الإيه؟ من أبأس الأحوال. فكأنه لا يزيده أن فرصته تقوى على غيره، بل سيظل أضعف من إيه؟ أضعف من غيره. وخمره ورزقه وأكله وطعامه وشرابه كله من مين؟ ممن لا يعلم ما تعلمت الشياطين، ولا ممن يعلمون الإيه؟ ممن يعلمون السحر. ليدلك على ان قدر الله لا يحتال عليه ابدا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الى اخر الآية. اذا فالذي كان يجب ان يتبعوه نبذوه، والذي كان يجب ان ينبذوه اتبعوه. تلك مخالفة لقضية الحق بين الخير والشر، فالخير نبذ والشر اتبع. وقلنا إن الآية تعرضت لشيء شاع عند اليهود، قالوا فيه إن سليمان إنما ملك ما ملك بحكم السحر، فبرأ القرآن سليمان من السحر وأعلمهم بقوله وما كفر سليمان، وأنه إنما سخر الله له ما سخر من أجناس هذه الأشياء تكريما له ليعطيه ملكا لم ينبغي لأحد من العالمين. والسبب أن الحق سبحانه وتعالى

أن يأتي بناس من البشر اللي هم دون الجن في قانونهم ويعطيهم حاجة يسخروا بها الجن، حاجة يسخروا بها الايه؟ يبقى إذا المسألة مش مسألة عنصر بها، إنما إرادة مين؟ إرادة الحق سبحانه وتعالى. فيقول أنا أستطيع أن أجعل من البشر وهم دون الجن في أشياء إنهم يعملوا إيه؟ ولذلك قلنا لما سيدنا سليمان قعد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الإيه؟ أن كان من الله، وعذبنه إلى آخر الإيه القصة. وبعدين قال هناك أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قلنا هل تكلم الجني العادي؟ لا، قال عفريت من الجن. كأن الإنس العادي لم يتكلم. وجه اللي أشف في القانون، اللي أقوى في القانون شوية، اللي هو الجن. خلاص؟ وهل الجن العادي تكلم؟ ده العفريت من الجن. واحنا قلنا ما دام عفريت من الجن يبقى برضه الجن فيهم لبخة زينا، برضه في الجن لبخة برضه زينا، تمام كده. يبقى في جن عفريت، في جن عفريت. طيب، يبقى لم يتكلم الإنس الإيه العادي، ولم يتكلم الجن، وإنما تكلم الجن الإيه العفريت، ولكن قانونه أخذ زمنا. قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مقامك بتقعد ساعة، بتقعد ساعتين، بتقعد ثلاثة، يبقى أخذ زمن ولا لا؟ فقال الإنسان غير العادي، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إن الإنسان غير العادي الذي آتاه الله شيئا يستطيع أن يأتي بقانون فوق قانون مين؟ قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إيه أنا قلت لو حسبت زمن الكلمة أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، دي أن يكون الطرف ارتد كم مرة. ولذلك شوف دقة القرآن، فلما رآه مستقرا عنده ما تتحملش الحكاية على ما خلص الكلمة كان إيه؟ موجود ضروري. أمال إيه؟ بس لو لم يكن القرآن على هذا الأداء ما كانش يبقى منسجم مع واقع الإيه؟ إذن ما من هذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملكين ليعلم البشر شيء يستطيع انهم يسخروا به مين؟ بس يقول لهم اسمعوا، انتم اذا عرفتم شيئا عن قوانين الجن وتسخيره كما قلنا سابقا ستكونون في تكافؤ الفرص ارقى ممن لا يعلم. وما دمت ارقى الميزان يختلف. وقلنا سابقا ان الذي يحفظ التوازن في المجتمع انما هو تكافؤ الايه؟ تكافؤ الفرص. فإذا واحد خد فرصة مش موجودة عند التاني يختل تكافؤ الفرص وحركة الحياة إيه؟ تفسر. فقال لهم أنتم حيبقى ستصيرون إلى قوة استخدام، هي استخدام الجن، وبذلك تكون فرصتكم أقوى من فرصة سواكم. هذا يعودكم الطغيان. يجي واحد يقول لا أنا سأخذه ولا أستعمله إلا في كذا، نقول له أنت تقول ذلك وقت تحملك له، إنما وقت أدائك لا تضمن نفسك. فمن الخير ألا تعلمه. وأنا قربت هذه المسألة، قلت لولدي يقول لي هاتني إيه مسدس، أقول من لا آتي له بالمسدس. ليه؟ لأن معاه عيال يمكن يغيظونه بكلمة فينفعل فيضربه بالرصاص، مش كده ولا لا؟ يبقى من الخير إنني إيه ما جيتش. يوم هو الواد يقعد يزن وامه تزن، لا هبقى عليه رقيبه وما خليش يستعمله ومش عارف. الكلام ده وقت التحمل، انما وقت الاداء ما نضمنش. اذا فالملائكه جاءوا ليعلموا هذا، فتكافؤ الفرص يمتنع. ما يعلمان من احد حتى ياتي بالقضيه الاساسيه، انما نحن فتنه، يعني امتحان قاسي، لاننا سنعطيك سلاح لا يوجد مع غيرك. واذا اعطيت سلاحا لا يوجد مع غيرك فتكافؤ الفرص يختل، واذا اختل تكافؤ الفرص اصبحت انت لا تستطيع ان تحكم نفسك وقت غضبك. انت الان وقت رضا، لا يوجد احد يغضبك، انما هب ان احدا اغضبك فيما بعد، يمكن لعلك تستعملها. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة الايه فلا تفعل. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا الوقفة، يقول لك ما ذنب المرء وزوجه لواحد يقعد يجيب شوية سحر واشياء من دي ويفسد، ايه ذنبهم؟ بس نقول له الله، وما ذنب الضعيف حين يسلط عليه قوي بمسدس معه ليطلق عليه رصاصة فيقتله؟

وحسن تكون عارف القضية تروح ايه. ولذلك قلت لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمثل له الشيطان قال لقد هممت ان اربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة. حين اربطه بسارية المسجد لا يستطيع ان يفك لان القانون حكمه. مش انت يا جن او يا شيطان ارتضيت ان تستعمل نفوذك في قانون تشكلك؟ خلاص تشكلت بايه؟ بالمادة. يبقى لازم تخضع لقانون المادة بقى ما دام حبيتها بقى وخرجت من هناك لا يقبل. يبقى ايه ما دام بيقدر يتشكل الا يستطيع ان يتشكل بشكل قرد على وجه المرأة وساعة الرجل ما ينظر لها كده يبقى فيها بشاعة كده ويبقى مش طايقها ويبقى يرجع. اذا يستطيع ان يتشكل باي شيء بالنسبة لساعة بده يعمل البغض في المرأة للرجل من يلاقيها ساعة يدخل عليها كده زي ما يكون وحش يتصور لها كده انه وحش ممكن ولا لا؟ يبقى من الممكن. اذا فالكيفية من الممكن ان ايه ان تقرب. زي مثلا الحسد مقطوع به يقول لك ايه الحسد ده ما فيش مسائل مادية ما فيش مسائل مادية تعطل زي يقول له اخر العلم كل ما بيرتقي بيدينا الشيء كلما شف او كلما لطف عنه كلما لطف عنه يعني كلما كان لطيف ودقيق اوي اوي اوي اوي اوي يبقى اعنف. انا ضربت مثل مرة بان انسان بنى بيتا في في في حقل فضاء واسع في الحقل فمر عليه صديقه وقال له يا اخي الا تعرف ان هنا ذئاب؟ قال له نعم. قال اذا ضعت في النوافذ حديدا يمنع حجم الذئب من ان يدخل. ومر عليه واحد تاني قال له ايه ده الحديد ده واسع ده هنا ثعابين ماذا يصنع؟ لا يدي اذا كل ما لطف ودق يقول احتياط اكتر. واحد تاني قال له ده هنا ناموس بقى فاتك ملاريا. الله طب هب ان الميكروب وصل الى اقل من الناموس اذا كل ما اقدرش اخطط منه يبقى كلما لطف ايه يبقى العنف مش جاي في جرمية المادة مش كده انما جاي في ناقعية التأثير. ولذلك علموني ان افتك الامراض دلوقتي الذي المرض الذي لم يستطيعوا ان يصلوا له الى ميكروب دقة دقة لدرجة ان ايه مش خاجرين يحددوه تعيهم اول حكاية دي. اذا كل ما يدق ايه يعني. طيب تعال دلوقتي الاشعة اللي بيقولوا على اشعة ليزر دلوقتي عايزين يعملوا فيها ايه عمليات جراحية بدون دم لها جر طب ولماذا تنكروا على الحاسد ان يصوب بصره هكذا الى اي شيء فتطلع منه اشعة اشف واخف من اشعة ليزر عشان تمسك بالشيء يقول طب وايه ذنب المسوك بيه يقول طب وما ذنب اللي قتل برصاصة مادية قدامك ايه يملكها واحد نعد بعضها تمام اذا فهذا يملك وسيلة للشر فيستعملها وذلك يملك وسيلة ادق من الشر فيستعملها. انا اقول لك ايه اقول لك لان كمان اذا قرأت القرآن كل واحد من ممكن يحسب. ولذلك انك من شر حاسد مش مطلقا اذا حسد اذا من الممكن الانسان ان يرى نعمة فساعة يقولها لا يحقد على صاحبها عدم حقده ورضاه على صاحبها يقفل نوافذ الاشعاع منه راضي لعل هذه لا تخرج الاشعاعات القاتلة دي لا تخرج الا في حالة الحقد والغضب حالة الحقد والغضب اللي بتضغط على الحاجة تقول بفضل الأشياء اللي فيها فإذا ما قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله انتهى في المسألة يبقى إذا لا يقال ما ذنب المحسوس ما ذنب المسحور ما ذنب كذا تقول لي لا تقل ما ذنبه قل أيضا ما ذنب المقهور لسبب مادي تعرفه ما ذنب المقتول المضروب بالعصا ما ذنب المقتول بالسيف ما ذنب المقتول بالخنجر ما ذنب المقتول بالرصاصة أدي بعضها تمام بس إذا شر مادي مرئي وده إيه غير إيه كلما لطف إيه عنف كلما لطف عنف فيبقى الحق سبحانه وتعالى يعطيني طلاقة يقول أنا بحبعة ملكين ويعلمون الناس ما يخرجهم عن تكافؤ الفرص، لكن الملكين سينصحان كل من يريد أن يتعلم بأن فتنة فلا تكثر. وكلمة فتنة فلا تكثر مش قالوا له فتنة فلا تستعملها إلا في الخير، لا، كأنهم بيقولوا له إنك أنت لم تقدر على نفسك وستستعملها في الشر، خلاص، ولكن لاحظ أنها لن تعطيك، وإن أعطتك تفوقا في الفرصة لن تعطيك تفوقا في المراد لك، مش هتجيب حاجة مثلا. ولذلك قلت لكم انظروا إليهم دائما فستجدونهم، تجدون هيئة هؤلاء، الهيئة نفسها عليها سحنة الغضب، وحالتهم الرزقية في هبوط. وقلت لكم بأبسط شيء أن أرزاق هؤلاء تأتي ممن لا يعرفون السحر، يبقى سحرهم نفعهم في إيه؟ طب أرأيت واحدا من هؤلاء، طب كان كده يسخرها كده إنه يبقى عنده شوية فلوس كتيرة كده ويقعد ويبقى عنده قصر ويبقى عنده سيارات، ما حصلش. طب ما يسخروها إنه يبقى لهم ملك، ما يسخروها إنهم يعملوا كذا، ما يجوا على أي واحد ملك في أي حتة كده ويخلقوه ويعملوا هم مملوك، ما يدلهمش حاجة، ما يدلهمش حاجة. ولذلك أقول حينما لا تستطيع أن تعلل شيئا غيبيا ثبت الإيمان به بواسطة الصادق في التبليغ عن الإله الحق، فخذها قضية لا يقف فيها عقلك. ليه؟ لأن عقلك الذي تريد أن يقف فيها هو الذي آمن بالإله الذي بلغه، لا تناقض عقلك، لا تناقض. وما دام الحق قد أثبت لنا أن للجنس الآخر من الشياطين مس يمس الإنسان، لا يقومون إلا كما إيه يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مترنحين كده مش متوازنين، يبقى أثبت لهم مس ولا لا؟ أثبت. كيف؟ هذه مش بتاعتك بقى، هو قال كده. ونحن كنا نمرض قديما امراضا متعددة فاسدة ولا نعرف اسماءها ولا نعرف اسبابها، الى ان وجدت المجاهر وقعدوا يحللوا كده ولا لا. فاذا قد يوجد مس وقد يوجد التقاء، قد يوجد التقاء وقد توجد معونة التقاء. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه، الشياطين لا يوحون الى ايه؟ الى اوليائه. كان الكلام ده قبل ان ينزل رسول الله، كان يستمعون، لان اخبار السماء تنزل كل عام لملائكة التنفيذ، فساعة تأتي لملائكة التنفيذ كان الشياطين ويروح الى كهانهم يخبرونهم ببعض الحقائق، فالكهان يزيد عليها اشياء فيصدق شيء ويخيب اي شيء. لكن الله عصم امة الاسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم من ان يسترق شيطان الدم، وانتهت المسألة، ولم يبقى الا ما بقي من السحر الذي علمته مين الشيطان. ولذلك مدام التعليم من الملكين انما نحن فتنة فلا تكفر، يبقى كل من يحمله ذهب الى مين؟ الى الكفر. اذا لو جاء انسان وقال لي يا شيخ ده واحد له مسلم وله متدين وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيقول له كذا، ما هم اصلهم هم اللي كفروا. لما يقول لك واحد عمل كذا اقول له صح، ماله، هو احنا قلنا المؤمنين اللي عملوه؟ ما هي رسالة مين؟ رسالة الشياطين. وابقاها الله ايه؟ فتنة في الارض. الا ان الله يريد ان يعصم المؤمن فيقول له اياك أن تحدثك نفسك وتقول إيه؟ ليه الخلق دي؟ يقول لك أنا خلقت الخير والشر إيه؟ فتنة. أدي أول إيه؟ أول قضية. ولا تعتقد أنهم بتعلمهم ذلك يضرون أحدا إلا إن كان الله قد أجل. وما هم بضارين بهم أحد إلا بإيه؟ يبقى إذا طلاقة القدرة أعطت الطلقة وهي توقف الطلقة. الله اعطت الطلقة وتوقف الايه؟ وتوقف الطلقة. ولذلك ربنا علمنا اننا نستعيذ من هؤلاء ومن هؤلاء به هو سبحان الله به هو. ولذلك لما تيجي الحالة زي دي وما هم بضارنا به من احد الا بايه باذن الله اللهم انك اردت فعلمت مش كده ولكنك احتفظت بالاذن في الضرر لك فاسألك بما احتفظت به ان تكفيني شر ما علمته مفهوم يبقى ايه انت يا ربي عملت العمليه دي ابتلاء ولكنك احتفظت بشيء هو الا يضر السبب بذاته لانه لو اضر بذاته لكان كل ما صنعوا ضر ولكنه جعله برضو لمين للاذن فهب انهم فعلوا ولم يضر فقد باءوا بوزر نيتهم في الفعل والله انجى باذنه يبقى الذي فعله الله انه علم للابتلاء والذي احتفظ به ان الضرر لا يكون الا بالاذن فاذا ما اردت لمسحور او محسود او الى اخره تتلقى له بايه اللهم انك علمت ابتلاء شرك ولكنك احتفظت لذاتك بالاذن في الضرر فانا استعيذ بما ايه بما احتفظت به من الاذن بالضرر عما ابحت تعلمه فتنة وبعد ذلك تقرأ ما علمنا رسول الله وما علمنا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الى ايه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الى اذا حسد قل اعوذ برب اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس يبقى اذا لو ان مسحورا جاء له امر وفهم ان ميزانه قد اختل ونظرته للامور قد اختلت فما عليه الا ان يسأل الله بما احتفظ الله به لنفسه وهو قوله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله انا اتحدى ان يستقبل اي انسان اي شيء من فكرة السحر بهذا الا رد الله كيد الساحر في نحره ولكن الله يبقي لانهم يثقون في ان الساحر فاعل يقول له خلاص انت مش خلاص انما بكبرياء الايمان يقول له يا رب احتفظت باذن بالاذن في الضرر لذاتك فانا يا رب افزع الى ما احتفظت به من شر ما علموه افزع به الى ما احتفظت به من شر ما علموه وبكبرياء الايمان ولا تروح لعن ولا تروح لعن تروح لحقام يهودي ولا تروح لداعر ولا ابدا والكل اللي بيشتغل في العملية دي تلاقيهم ايه شكلهم عليهم غضب شكلهم عليهم ايه اذا الله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك تكافؤ الفرص يقول لا تظنوا ان تكافؤ الفرص سينفعكم في امور دنياكم بل سيزيدهم رهقا وتعبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن عشان ياخدوا فرصة اقوى فزادوهم ايه فزادوهم رهقا اي زادوهم ايه زادوهم تعبا والحياة التي نحياها لو ان العقل وقف على سر كل شيء فيها لما كانت اهلا ان تنسب لصنعة الله يبقى عظمتها في ان في اشياء مش قادرين لسه ايه ندركها لو انك دخلت مصنع وبعد ذلك عرفت فيه كيف يحلج القطن ثم دخلت مكانا اخر فعرفت كيف يوجد ثم دخلت مصنعا ثالث فعرفت كيف يصبع او وينسج عرفت المسألة خلاص بقى كل ما تشوف قماش حلو كده تقول اصله كذا واصله كذا والعمل كذا ولكن القطن اللي كان خشن ده بقى انا كنت اقول لك يا سلام ساعتها يمر بالتمشيط وساعتها يمر بالمواد الكيماوية وساعتها يمر بالمش عارف الايه وساعتها يمر اكنك عرفت كل ايه ليه لانك عرفت ما هو من صنعة بشر مثلك. فلو أنك أدركت كل شيء في الوجود وهو صنعة الله لكانت صنعة الله مقدور عليه. يبقى لازم تظل أمور كده يقف العقل فيها. ورحم الله العقاد حينما قال إن من عظمة الكون ده إن في أشياء العقل بيقف فيها. سبحان الله. لو ما كانش في اشياء يقف العقل فيها لما كان الكون ده اهلا لان ينسب الى انه صنعة الله. لان الصنعة اذا قلت لو انك جئت من الخارج ومعك ساعة قبل مثلا ما الساعة اللي كانت بتبين الثواني والساعة اللي بتبين التاريخ والساعة اللي بتبين كده كنت تبقى عيبة. انما لما توفي تعينك تعرف ازاي اتعملت تقول له اصلها زالة دي اتعملت كده وعملت كده وعملت كده. انما حاجة ما حدش عارف سرها يقول لك دي صنعة بقى لسه ايه. فكأن العقل لو لم يقف في الوجود على اسرار لما كان الكون اهلا لان ينسب الى الله. فكلما وقف عقلك عند سر فقل سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي. ويشاء الحق سبحانه وتعالى حتى لا تقول قولتك سبحان ربي بلا رصيد ايماني يفتح لك باب الغيب الى ان تصل بعلمك التجريبي الى بعض الاسرار. فتقول الذي قلت فيه سبحان ايمان اصبحت اقول فيه سبحان عيانا. فإذا ما حدث ذلك يبقى كل شيء يدار عنك بعدين تقول له لا حيجي له رب سبحان عيات. أدي معنى قولي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه أنه الحق. يبقى إذن إياك أن تؤخذ حينما يقول لك حسب يقول له إيه وإياك حسب دي إيه يعني إيه حاجة أبدا. ما ذنب المحسود برضو تقول له طب وما ذنب المقتول بالسيف. طب ما ده سيفه وقد بعضه إيه يعني واحد اداله ربنا حاجة فاستعملها في الضرر فقد بعضها تمام. والمسحور أكلا يقول له الذي يصيل أمد المسحورين أنهم يفتنون بالناس عن ربهم ولو فصلوا إلى قوله سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لعلموا انهم لا يستنون. له اعمل اللي تعمله والله لو اراد الله بي الضرر ولو لم يرد الضرر ما ضرر. اذا لا يفتن الناس انما تطول به الاسباب المسحورية اللي بيقولوا عليها دي. ليه؟ لانهم يفتنون وينتقلون من سحار الى ايه الى سحار ومن مدجل الى مدجل ومن مشعوذ الى. ولذلك تجدون حبات التقاط الغيب تحدث في الجماهير كده. اظن انتم ما ادركتوش ايام السلة دي ايام حكاية السلة ما خدت كل بيت بقى عنده سلة مش كده ولا لا. وبعدين ماذا حدث وما الحصيلة التي جاءت بها ولا شيء كده. نقول له يا شيخ تأدب ما تديش حقائق ابدا ما تعطيش حقائق لان فزادوهم ايه فزادوهم رعقة. واعلم جيدا ان الله من اكبر نعمه عليك انه احتفظ عنده بالغيب عنده. لماذا تحاول ان تنقب عن الغيب؟ ليه؟ ده نعمة الله عليك انه ستر غيبك وغيب غيرك عنك. تصوروا عالما كده مفضوح الغيب عند بعض ماذا يكون موقف الناس؟ يمكنش. اذا من رحمة الله بالناس ان تفر عنهم الايه ولكن الناس يحاولون ان يصنعوا ايه ان يعلموا الغيب. يقول له يا شيخ اتأذب ده ربنا ستر الغيب عنده لانه رحيم. انما لو علمت غيب غيرك اسمح لغيرك ان يرى غيبك. وهل تحب ان يرى الناس غيبك لترى غيب الناس؟ شيء مستور دعه الى ان يقع. لماذا تعيش فيه قبل ان يقع؟ لماذا تعيش فيه؟ كن مؤمنا كده ايمان كما قيل وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه لينضخ لا يعنيه حلو ولا مر. خلاص الحلو تقول ان الله والمر اراد الله به الابتلاء وحيدين عليه الثواب. ما فيش شوكه وشكه الا وليها عليها الله. ولذلك تجد المؤمن يبقى رصيده دايما ايه رصيده قوي. ليه؟ لانه قوي الى ركن شديد. تصور بقى انسان يعلم ان كل فرد يصيبه حتى الشوكه يشكه له عليها ثواب. طب دي تبقى ايه دي حلاوة ايه الحياة دي؟ اذا حلاوة الايه؟ حلاوة الايمان. وبعد ذلك اذا ما نزل اي يجي تقول واحد مسحوط تقول له اخي انت بتشوف اسرة يمرض زوجها رجلها او تمرض المرأة او يمرض وحده ما بتشوفش هذه الحاجات انت بتفسرها على انها ايه شر انما هي مرادات الله فيها الخير. ولذلك اعطانا بالغلام اللي قتله مش كده العبد الصالح عمل ايه حتى اذا ايه لقي غلاما فقد له قال اقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا من ايه نكرا قال الم اقل لك انك لم تستطع معي ده الغلام ده ابواه مؤمنين فاريد ان يحتفظوا بالايمان لانه كانوا هيفتنوا فيه هيفتنوا فيه ويرتشوا عشان خاطره ويسرقوا عشان خاطره ويغرهم ويصفروا وتبقى مصيبتهم سودا. فانا خدته الولد الى الجنة صار لانه قبل التكليف يبقى من صالحه هو ومن صالحكم انتم خلاص. يبقى المؤمن بيستقبل الايه الاحداث محسوبا يستقبل الحدث بان هذا امر اراد وهب ان انسانا جاء بسيف فقتلني ماذا يكون الموقف؟ ولا شيء ابدا. يبقى اذا الاسباب مادية مرئية او غيبية مؤمن بها من الايمان يجب ان تحترم اقضيتها.